واستفساراتكم التي بعثتم بها إلينا الآن نعرضها على فضيلة شيخنا الكبير. يقول صاحب هذه الرسالة: تحدثتم فضيلتكم في الجمعة السابقة عن الحسد، وقلتم إنه تمني زوال النعمة عن الغير ولو لم تصل إلينا، ولكني تحيرت من حديث سمعته عن صحابي رأى صحابيا يغتسل فقال: ما أنعم جلده، فسقط مغشيا عليه، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: ما يمنع أحدكم إذا رأى نعمة على أخيه أن يدعو له، وأخذ من ماء وضوء القائل ليرش على صاحبه فيفيق، فهل هذا كان من قبيل الحسد؟ وإذا كان كذلك فماذا نفعل وكل منا قد يجد شيئا يندهش منه ويعجب به، وقد لا يتمناه لنفسه ولكنه يعجب به، فهل علينا من إثم؟ وإن كان علينا فهل مجرد الدعاء يرفع الإثم؟ أرجو التوضيح. طبعا أنت بتخلط الأمور، يعني كونك تعجب بالشيء مش معنى كده أنك تحسده، إنما الحسد معناه مش أنك أنت تعجب بالشيء، أنك تندهش لوجود هذه النعمة على الغير وتتمنى أنها تجيلك بدل ما تبقى عنده هو تجيلك أنت، أو تتمنى زوالها ولو لم تأتي إليك. ده هو الحسد غير الإعجاب. يعني ما هي ناس بتيجي المسجد هنا وتعجب بالبناء وبالنظافة وبكذا، تعجب بس وتقول يا سلام الناس دول ربنا يبارك لهم محافظين على نظافة بيت ربنا وما إلى ذلك. وممكن واحد يجي يقول لك: شوف الجامع عامل ازاي وصرفين عليها قد ايه واحنا مش لاقيين حصيرة نصلي عليها. يعني خلاص، طيب يجي واحد فيكم جايب عيل صغير يبوظ لنا الموكيت مثلا، يلزق لبانة يتبول على روحه يحصل حاجة مش مظبوط. في فرق بين الاعجاب، مجرد الاعجاب، وبين الحسد. اما الدعاء فينقيك انت من ان يبقى في نفسك شيء، لانك لما تدعي له تتعلم انك ترضى بقضاء الله وقسمة الله بين خلقه، وانك تدعي للي عنده النعمة باعتبار ان ربنا عطيها له، يبقى هذا هو عدل الله، عدل الله وقسمته في خلقه. وعلى كل حال المحظورات كلها هتنعاد من اول وجديد ان شاء الله، اعتبارا من الحد القادم من اولها لاخرها هتنعاد ان شاء الله. نعم. رجل أدرك الإمام واقفا فدخل في الصلاة ولكنه لم يستطع أن يقرأ الفاتحة، فهل تحتسب له ركعة؟ سقطت عنه الفاتحة طالما أدرك القيام مع الإمام. ولو أدخل في الركعة الأولى فأدرك الركوع واطمأن راكعا سقط عنه القيام كذلك. نعم. وإمام في صلاة رباعية جلس بعد الثالثة للتشهد ناسيا، ثم تذكر بعد أن بدأ في التشهد، هل يقطع التشهد ويقوم ليأتي بالرابعة أم يتم التشهد ثم يقوم؟ لا، يقطع التشهد ويقوم للرابعة ثم يسجد بعد ذلك للسهو. نعم. حدث في صلاة مغرب أمس الاثنين في صلاة الجماعة أن الإمام نسي التشهد الأول وقام واقفا، وقال المصلون من خلفه: سبحان الله، فتذكر الإمام ما حدث ثم جلس وأكمل الركعة الثالثة ثم سجد سجدتي السهو وسلم. وقمت على الفور بتنبيه المصلين أن الصلاة بطلت لأن الإمام رجع من الفرض إلى السنة، فمنهم من طلب مني السكوت، ومنهم من قال السهو جائز، ومنهم من أصبح حائرا. وسأل أحدهم بعض الذين يدرسون الفقه في كلية الشريعة الإسلامية وأخبرهم أن الصلاة ليست باطلة، ومن الذي قال إن التشهد الأول سنة، وفي أي حديث قيل هذا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأنا أريد أن أسمع الأخ الفاضل رد هذا السؤال. التشهد الأول ليس من أركان الصلاة، ده شيء معلوم، وكنا بيدرس الشريعة في كلية الشريعة ولا بيدرس الفقه، دي دراسات سطحية، دي دراسات سطحية، وناس بتدرس عشان تنجح. في فرق بين واحد بيذاكر عشان ينجح وفي واحد بيذاكر عشان هاوي غاوي. التشهد الأول معروف أنه هو سنة مؤكدة وليس من أركان الصلاة، لأنه لو كان ركنا من أركان الصلاة لبطلت الصلاة بتركه على طول. واحد صلى العشاء ثلاث ركعات تنفع ولا بطلة؟ بطلة. طب صلى العشاء ثلاث ركعات وتذكر يسجد لسه ينفع ولا لازم يجيب الركعة الرابعة؟ لازم يجيب الركعة الرابعة. وقف يصلي منفردا ونسى يقرأ الفاتحة وركع، فتذكر وهو راكع انه لم يقرأ الفاتحة، يعمل ايه؟ يسجد لسه ولا يلغي الركعة؟ يلغي الركعة. ليه؟ لان الفاتحة ركن. لو انه نسي التشهد الاول وقام للركعة التالتة والرابعة وبعد ما سلم تذكر انه ما جلس للتشهد، بطلت صلاته؟ يعيدها ولا يسجد لسه؟ خلاص، يبقى سجود السهو يكبر التشهد الاول، يبقى بداله، يبقى لا يمكن يكون ركن ببساطة خالص، بالعقل، عقل بتاع التلميذ الصغير. فالفلسفة مش عاوزين فلسفة، ما تقولوش بيدرسوا وما بيدرسوش، يدرس اه لكن مش فاهم اللي بيدرسه، يدرس لكن مش بيذاكر، او اللي داخل يدرس له بيكلفت زي اساتذة الجامعة ما بتكلفت ومدرسين بيكلفتوا. وزي ما قلنا في واحد بيدرس هاوي غاوي عاوز يفهم وتعلم، واحد بيدرس عشان ايه؟ عشان ينجح. فالتشهد الأول ليس ركنا وإنما هو سنة، ده شيء معلوم ومتفق عليه. القيام ركن والركوع ركن والسجدتين ركن، وقراءة الفاتحة في كل ركعة للمنفرد وللإمام ركن، وللمأموم في الصلاة السرية ركن، ده شيء معروف. تكبيرة الإحرام ركن، بغيرها ما بقاش في صلاة. تقول كده بسم الله الرحمن الرحيم ينفع؟ ينفع الكلام ده؟ بعد كده السلام مختلف بقى في التسليمتين. التسليمة الأولى ركن باتفاق، باتفاق تسليمة التحليل. التانية ركن عند البعض، سنة عند البعض الآخر. شيء معروف أركان الصلاة إيه وسننها إيه وهيئتها إيه وواجباتها إيه، شيء معروف ومتفق عليه يعني. فطبعا لا يصح ان ينتقل الانسان من الركن للايه؟ للسن. فبدام قام للركعه الثالثه دون ان يجلس للتشهد لا يصح ان يجلس، لا يصح له ان يجلس ابدا ابدا، لانه تلبس بالركن. يعمل ايه بقى؟ خلاص يصلي الركعه الثالثه وبعدين يعمل ايه؟ يسجد للسهو. سجود السهو لما شرع؟ لجبر نقص في الصلاه حدث كالسنن المؤكدة، أو لرفع زيادة حدثت في الصلاة زي صلاة العشاء خمس ركعات يسجد للسهو. ولذلك كان الإمام مالك بيفرق بين النقص والزيادة، فإذا كان في الصلاة نقص فسجدة السهو قبل السلام، وإن كان في الصلاة زيادة فسجدة السهو بعد السلام. شيء يعني بسيط ومعروف وما فيش داعي نختلف فيه وناس تتفلسف وتتكلم وتروحهم وتسألوا، شيء معروف. واللي مش عارف يتعلم على طول، بدل ما يتفلسف يتعلم، يسأل يقرأ قبل ما يفتي، يقرأ يقول حرج علىه، يقول حرج علىه، ويروح يجيب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ويفتح على باب سجود أسا، مش مشكلة، العلم موجود بين إيدينا، بس احنا بنكسل نقرأ وبنكسل نذاكر. ها بنقرا المجلات والجرايد والقصص والكلام الفارغ، ونيجي لكتب العلم يكبس علينا النوم ونزهق. اتفضل. سمعت ان راس الجمل ورجله يحرم اكلهما، فهل هذا صحيح حيث لم تتحدثوا عن ذلك في كتاب الذبائح؟ تشوف ازاي؟ ها؟ ياما الناس بتسمع وياما الناس بتتكلم وياما الناس بتفتي بغير علم. راس الجمل ورجله حرام ياكلهم، جبتها منين؟ وطالما انا لم اتحدث عن ذلك في باب الذبائح يبقى مباح، ما بقاش حرام. مين قال بقى؟ مين قال انها حرام؟ وفي اي كتاب حرمت؟ وفي أي شرع وفي أي حديث: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به. آدي. والآية الثانية اللي بتحدد اللي بتقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما. طبعا هنا يقول والدم، اللفظ ده عام، يقيد بإيه؟ أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا، لأن الدم غير المسفوح كالكبدة حلال والطحال حلال وما بقي في عروق المذبوح مباح. فكلمة الدم في الآية دي تحددها كلمة إيه؟ أو دما مسفوحا. فالقرآن يتخذ دي ودي ودي كده: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب. أهي. وبان في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ظفر، حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور اللي هي المفترسة أكلة اللحوم، شيء معروف. وباب الذبائح قرناها، هتجيب بقى تحريم رأس الجمل ورجليهم منين؟ الناس بتألف. نعم. وخلي بالك اللي بيحرم الحلال كمن يحل الحرام، اللي يحرم الحلال زي اللي يحلل الحرام. يعني اللي يقول ان راس الجمل حرام حكم حكم اللي يقول الخمر حلال، اسمه واحد. اللي يقول ان الخروف المذبوح بالشرع ومذكور عليه اسم الله حرام حكم حكم اللي يقول الزنا حلال. جبنا منين ده؟ واحد دلوقتي يستغرب يقول لك ازاي بقى اللي يقول ان راس الجمل حرام زي اللي يقول الخمر حلال والزنا حلال؟ ايوه، منين؟ من قول الله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. يبقى جعلتم منه حراما وحلالا، يبقى أن تجعل الحلال حراما كأن تجعل الحرام حلال. نعم. اكتب ورقة، اكتب ورقة نبهوك اللي حواليك، خلاص مش قهوة هنا، مش قهوة دي، ده نظام هنا. اللي حواليك نبهوك، اكتب ورقة زي الورقة اللي بتقرا ده، مش تعمل لي كده وتتكلم، مش نبهوك اللي حواليك وفهموك، ما تكتب ورقة وقلم اللي انت عاوز تكتبه. ما تعرفش تكتب، خلاص خلي غيرك يكتب لك. مش مناقشة، مش محاضرة، مش مجلس الشعب هنا يا ابني. الله، اقوم اضربك بقى، اقوم اضربك، مفيش غير كده. لا واعملها، انت ما تعرفنيش، انت جاي جديد، اسأل عني يقولوا لك. قول يا سيدي. توفيت وكانت تصلي. يا ابني يا حبيبي، ابوك لو مات على غير صلاة يصلى عليه لانه مات مسلما. كونه مكسل عن الصلاة مش معنى كده انه كافر. اذا ترك الصلاة عامدا جاحدا لفرضياته منكرا لها، يقول لك ما فيش صلاة وما فيش حاجة اسمها صلاة وربنا ما امرش بالصلاة، بينكر كل ذلك، كافر بركن من اركان الاسلام، ده يبقى كافر. لكن مكسل ما بيصليش، يقول لك انا ربيتكم والعبره بالنيه، فاهم غلط، فاهم غلط، عبيط. لكن مسلم، مسلم عاصي، مسلم ايه؟ عاصي. يصلى عليه صلاه الجنازه وتدعي له وتقول له وقول رب اغفر، زي ما ربنا قال اغفر، رب اغفر لهما وارحمهما كما رباني صغير، تدعي لهم وتصلي الجنازه ويورث لانه مسلم وتدعي له، وجايز لما يموت ربنا يتوب عليه يغفر له يرحمه، جايز له أعمال ربنا يغفر له بيه، وجايز ربنا يؤخذه وجايز يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي حاجات متروكة لله، فأنت ما عليك إلا أنك تدعي له وتبره وتدعي له بعد ما ماته وتعمل من الصالحات وتهب له ثوابها وما إلى ذلك. وأما أمره مفوض إلى الله، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه، دي مسألة متروكة لله تبارك وتعالى، حدش يعرفها. احنا يوم ما كنا بنختم القرآن هنا تفسيرا على المنبر، لما ختمناه تفسيرا على المنبر وختمناه قراءة في صلاة الجمعة في الركعة الثانية، واحنا بنركع واحد ركع ما قامش مات في اليوم ده، اليوم اللي كان فيه ختم القرآن والدعاء، والناس كانت مالية الجامع جوه وبره، والحاسس الإنسان حاسس يعني برحمة ربنا ورضوان ربنا، الجامع وحوالين الجامع القرآن كله متفسر على المنبر، القرآن كله مقروء في المحراب، مات في اللحظة دي. فلما جم قال واحد مغمى عليه، راح الدكتور شافه قال لا ده مات. طب فين بطاقته؟ بطاقته ساكن في الحضرة بيشتغل في البوسطة في البريد، موظف صغير. طبعا الناس كلها قالت ايه، ادي الختام ولا بلاش، يوم جمعة وفي بيت ربنا ضيفه. شوف بقى لما انت تبقى ضيف عند واحد ويجي ابنه مثلا يدلو عليك شوية شاي، تبقى مكسوف ازاي وتبقى عامل ازاي، وتقوم تقول له معلش شو هتعمل ازاي، فده ضيف وفي بيت ربنا وقائم يصلي وراكع بعد ختم قرآن ويوم جمعة ومات. فالناس قالت ادي الختام ولا بلاش، ندور ده من رواد المسجد، لا حد يعرفه، لا يكونش من الحفظة واحنا مش واخدين بالنا، لا. طيب اكراما له عشان ما يتبهدلش حطوه في عربية، وعربية تطلع قدامه بناس يروحوا من لأهله وساكن قريب، عرفنا العنوان، يمهدوا له. الناس استقبلوهم استقبال كويس، كانوا خايفين اللي يضربوهم، قلت لهم ما تخافوش وتوكلوا على الله، استقبلوهم استقبال كويس وشالوا الجثة من العربية التانية ودخلوها البيت وخلصنا على كده وخلاص. والناس بقى بتستغرب على الراجل ده مين ومحدش يعرفه هملا بين الناس، لكن ده لابد يكون بقى ويكون بقى. الجمعه اللي بعدها او الثلاثه على ما اعتقد، كنا لسه ما جيناش هنا، المسجد ما كانش افتتح، احنا افتتحنا المسجد ده بالفتح، كنا لسه في مسجد دوكا القديم، نازل انا من على الكرسي وداخل كده ولقيت واحد جه بيسلم علي، بيحشوا الناس عشان الشيخ مرهق، فكده عاوز يسال ولا يعمل زي صاحبنا ده اللي يقول لك انا سؤال واحد، فحشوا الناس، فقلت لهم سيبوه. فبيسلم علي بيقول لي انا جاي اشكرك على ايه يا ابني؟ قال لي انا اخو الشخص اللي مات يوم الجمعه وبعتهن لحد البيت، والحمد لله لو كانش كده كان اتبهدل والبوليس والمستشفى وتشريح جثه وحدوته، فربنا يكرمك كتر خيرك انا جاي اشكرك. قلت له يا اخي والله الله يرحمه ويحسن اليه، كل الناس تتمنى مثل هذه الموته، ده مات يعني موته عجيبه يعني، الراجل ده يعني اخوك كان بيعمل ايه؟ عاوز اعرف عشان اقلده كان بيعمل ايه الراجل ده؟ قال لي ما بيعملش حاجه، ده راجل عمره ما ركعها في حياته. اي أيوة والله، يمكن يكون قاعد الاخ ده، يمكن يكون قاعد، ده راجل ساكن في الحضره، في الحضره هنا من اهل الحضره، قال لي عمره في حياته ما ركعها وعمره في حياته ما صلى، في حياته اول مره في حياته كان يوم الجمعه، قام الصبح استحمى وقال هروح اصلي الجمعه في مسجد المواساه، اول مره في حياته يركعها. قلت له انت بتقول ايه؟ انا طبعا اندهشت جدا، شيء غير متوقع، انت بتقول ايه؟ قال لي والله العظيم عمره ما ركعها ولا عمره صلى ولا جمعه ولا غير جمعه، عمره اول مره في حياته كان عيان. قال لي ما فيش حاجه بقى، ما عندوش حاجه، ما فيش حاجه يتوقع فيها الموت. ادي واحد اهو، طب الموت اللي ماتها دي مش علامه برضه يموت في بيت ربنا، يموت وهو طاهر، يموت وهو بيصلي، يموت وهو راكع، يموت في يوم ختم قرآن، في يوم مفترج، يوم العيد، الجمعة عيد. فبتقول لأبوك ما بيصليش، هو حد عارف مين اللي رايح ومين اللي جاي؟ احنا بنحكم بالظاهر، احنا لنا احكام الظاهر بس. الصلاة ركن من أركان الإسلام، واجب على كل مسلم. لما المسلم ينكر فرضيتها نقول كفر، لما المسلم ما يعملهاش تكاسلا نقول ايه؟ عصى. عصى، والعصي أمره إلى الله، شيء ما نعرفوش احنا. فاحنا نقول ان ده عاصي بس، انما عاوز تقول لي ما تصليش عليه وما تدعلوش وما تعمل، لا عادش اهل الكلام ده. مش عارف الكلمه، الحديث اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه، وقالوا راجل من جيش الكفار بيحاربه، كافر، كافر بيحارب الله ورسول الله وبيحارب المؤمنين، فقال قالوا لو قتلت معاك، مش ضدك بقى، لو قتلت معاك وقتلت اخد ايه؟ قال له تخش الجنة. قال له كده اهو، قال له كده اهو، قال له طيب. راح بدل ما يكون في جيش الكفار في جيش المسلمين، راح داخل ما فيش، هم تطوحتين بالسيف طخ، جم واحد كافر طب طير رقبته مات. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمل قليلا وأجر كثيرا. اهو ده ما ركعهاش خالص، ده ما صلاش خالص. السيدة خديجة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين ما صامتش رمضان، عمرها، عمرها ما صامتش رمضان، ما حجتش ولا مرة، ولا مرة. ايه رأيكم؟ مش حصل؟ لان الصيام فرض فين؟ في المدينة. والزكاة فرضت فين؟ في المدينة. والحج فرض فين؟ في المدينة. والسيدة خديجة ماتت فين؟ في مكة قبل الهجر. طب والناس اللي شربت خمرة وماتت وهي سكرانة ودخلوا الجنة وشهداء عند الله، ليه؟ لأن ما كانش الخمرة حرمت، فنازلين صربوا سكر وملوا بطنهم خمرة ودخلوا حربهم وراحوا مقتولين، فالخمرة نزل تحرمها. فالناس استغربت، قال يا رسول الله ده الناس ماتت وبطونهم مليئة بالخمر والخمر حرام، يروحوا فين؟ فنزل جبريل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. شوف البراءة، براءة نازلة في القرآن، هذه حاجات بتاعت ربنا. احنا نعمل الصالحات ونسأل الله الرحمة وننصح الناس وننهى عن المنكر ونأمر بالمعروف، لكن لم نبعث حكام نحكم على الناس أو مسيطرين، لست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بحفيظ وهكذا. فدي متروكة لله، فلا تكلفوا الناس ما لا يطيقون ولا تحاسبوهم دون ربهم، دعوا الخلق للخالق بس. نعم. أخونا اللي من شوية كان عاوز يقول سؤاله بنفسه بعد سؤال كلف حد بكتبته، بيسأل بيقول هل تلاوة القرآن والاستماع له في المسجد حرام؟ طب إيه علاقة ده بقى بالسؤال اللي كنا بنجاوبه؟ كنا بنجاوب سؤال إحنا تاني خالص ونطيت أنت، ما كانش له علاقة. أنا افتكرتك هتعلق على الكلام اللي أنا بقول. بقى تلاوة القرآن في المسجد حرام واستماع القرآن في المسجد حرام؟ حد يقول كده في الدنيا؟ حد يقول كده في الدنيا؟ لا يمكن. ازاي يكون تلاوة القرآن في المسجد حرام؟ نقرأ فين؟ في القهوة؟ نقرأ القرآن فين؟ في الكباريه؟ نقرأ في الاستاد؟ في لعب الكرة؟ نقرأ فين؟ في موكب الرئيس واحنا واقفين نقول بنروح بالدم؟ طب قول لي معنا ده سؤال برضو. قراءة القرآن في المسجد، أما أين كان يتلى القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين كانوا يتعلمون القرآن؟ وأين كانوا يستمعون القرآن؟ وكان دوي النحل زي دوي النحل في المسجد من إيه؟ من قراءة القرآن. قراءة القرآن في المسجد أفضل من قراءة القرآن في البيت، واستماع القرآن في المسجد أحسن من استماع القرآن في البيت، لأن المكان له فضل أكتر. يقول صاحب هذه الرسالة لنا ابنة خطيبها بالولايات المتحدة أرادت أن تأخذ تأشيرة للسفر لأمريكا استعدادا لزواجها هناك، فرفضت السفارة وقالوا إنها لو أنها متزوجة لو أعطيت التأشيرة، والآن مطلوب زواجها من أي شخص موثوق فيه لعقد قرانها وتتقدم به للسفارة لأخذ التأشيرة ثم يطلقها لتتزوج من خطيبها في أمريكا. فهل إجراء مثل هذا الزواج السوري من أجل هذا السبب حلال أم حرام؟ طبعا الإجراء ده تزوير وحرام، والسفارة مش هتديها التأشيرة، لأن حتى لو كانت اتجوزت ما تديهاش التأشيرة إلا إذا كان جوزها مسافر. يعني ده أنت مش بس عاوز تزور، ده أنت بتزور بغباوة بغباوة، لأن أنت بتقول إن دي هتسافر تتجوز في أمريكا، يعني اللي هيتجوزها موجود في أمريكا، فلو كانت متجوزها فعلا هيدوها تأشيرة لكي تلحق بزوجها في أمريكا، وهتقول لهم أدي الزوج وأدي إقامته وأدي عنوانه وأدي الست وأدي وثيقة الزواج، فهيسفر الست تلحق بجوزها، مش كونها مش متجوزة مش عاوزين يسفروها. ليه؟ عشان من غير محرم؟ هي أمريكا أسلمت ولا إيه؟ أسلمت وإحنا مش دارين؟ يا ابني ده هو هيسفرها إذا كانت متجوزة عشان تلحق بجوزها باعتبار جوزها مقيم. فإذا جوزتها واحد هنا وجيت للسفارة قلت لها هتسافر، طب تسافر ليه؟ ما هي متجوزة. أيوة جوزها فين؟ هنا. طب وهي مسافرة وسايبة جوزها ليه؟ مش هيديها التأشيرة. وبعدين جوزتها من شخص وبعدين الشخص قلت له تعالى طلق، قال لك لا مش مطلق، ادفع لي 20,000 جنيه وأنا طلق، تعمل إيه؟ في كده في الدنيا؟ بلغ التحايل والاستهتار بالأعراض لهذه الدرجة إنك تجوز البنت صوريا عشان تروح مش عارف تعمل تاخد تأشيرة إيه؟ الكلام ده حرام، وكلام ده ما يصحش، وكلام ده يدل على إن يعني للأسف الناس دلوقتي أصبحت لا تبالي لا تبالي بالحلال من الحرام من الصح من الغلط. اللي عاوزه يعمله في دماغه يعمله، وبأي أسلوب وبأي وسيلة. يقول صاحب هذه الرسالة: لاحظت أن بعض النساء يؤدين تحية المسجد بحجرة الحيض، فهل تعتبر الحجرة مسجدا ويجوز فيها ركعتي التحية؟ طبعا الحجرات بتاعت الحيض حجرتين مش حجرة واحدة، حجرة فوق وحجرة تحت، وتم إعدادها واتفرشت والحمد لله. طبعا كل ست تخش تصلي فيها ركعتين المسجد ماشي، الأوضة مش نكسة، الأوضة مش نكسة، طب إيه المانع؟ زي الست في بيتها لما تبقى طهرة بتصلي في مكان ما، لما بتبقى حائض ما تخشش المكان ما تمشيش عليه، يعني بتصلي في أوضة نومها جنب سريرها مثلا، جنب السرير بتقف تصلي، جت حاضت تيجي في الحتة دي ما تمشيش ما تخشش فيها، إيه لما يصلوا في ما يطهر مكان طاهر. لكن هل أنت بقى تصلي فيه تحية المسجد؟ طب وانت إيه اللي أديك فيه؟ أنت يعني الست إيه اللي دخلها فيه؟ تخش تقعد وتزحم الحيض ليه؟ ما أنا كنت عامل أوضة واحدة ليا فوق، قالوا لي بتزحم وما حدش بيعرف يقعد، قلنا طيب نعمل اللي تحت كمان، فبقوا أوضتين واتفرشوا بالموكيت والسلم اللي نازل عليهم اتفرش واتجهزت. طب هتخش تصلي تحية المسجد فيها معناها ايه؟ معناها انك مش حائض، طب تخش تزحم الحيض ليه؟ لا ما يصحش طبعا تصلي فيها تحية مسجد لانه مش مسجد، لو اعتبر مسجد ما يصحش الحائض تتواجد فيه، انما دي الاوض دي ملحقة بدورات المياه ما تعتبرش من المسجد، ولا تصح الصلاة فيها تحية المسجد. لكن الصلاة عموما تصح فيها، أيوة تصح، زي ما تصح في الشارع، زي الناس بتصلي في الشارع، جعلت الأرض ليها مسجدا وطهو. نعم. لدي مبلغ من المال. على فكرة أنا عاوز أنبه لنقطة، السلالم بتاعة المسجد اللي هنا اللي ناحية الباب بتاع الحضرة، السلالم دي ما صحش نطلع عليها بالأحزام، انتبهوا لهذا، واضطروا حطوا حصيرة تحت عشان تقلع قبل ما توصل للسلم. كذلك الدرجتين اللي في الأبواب الأصلية والسلالم اللي هنا وسلالم السيدات، كل السلالم المؤدية للمسجد الرخام دي معمولة من رخام، ما يصحش نطلع عليها بالأحذية، هنتعب الخدم عشان ينظفوها في الوقت نفسه، بنعتبر الأماكن دي طهارة طهارة. نقطة كمان اللي بحب أنبه لها، الدرجتين اللي بين مسجد الرجال والنساء ما يصحش توضع عليها شيء أو نعود عليها، لانك لما بتقعد عليها بتسد على النساء الرؤيه، وكمان بتسند على المشربيه، والمشربيه دي متعلقه بمسمارين خفاف هتتكسر منك. فمن فضلكم ما تقعدوش على الدرج الفاصل بين الرجال والنساء وما تحطوش عليه حاجه. واحنا كشفنا عنه الموكيت جديد مخصوص سبناه عريان علشان ما حدش يقعد عليه، مخصوص تعمدنا هذا. بعد كده أرجو برضو أن أنبه النظر والمحافظة على نظافة الأشياء والكلام ده. بعض الناس في الميضة تحت برضو واخدين على زمان جزء الطهارة وجزء النجاسة، ودورة المية والحوض دي في حتة، ودي الحمام في حتة، وده نجاسة وده طهارة، ما نعرف مخهم واخد على كده. فمن أجل الناس اللي مخها واخد على القديم هنعمل عتب رخام فاصل بين دي وبين دي. وبدام عملت عتب الرخام ممنوع بقى الدخول بالشباشب للوضوء، خلاص يفتح عليه ويفتح عليه، حسك عينك بقى تخش بالشبشب، تخش حافي بقى خلاص. بدل ما عاوزين كده زي قديم وزي زمان، احنا مطهرين المكان كله، كله طاهر، حتى دورة المية، حتى المباول. هتجيب النجاسة منين؟ معمول لها حنفيات ومعمول لها نظام وكل حاجة فيها نظيفة، مع ذلك انتم مصممين الفاصل. طيب يبقى ما تخشش جوه بالشباشب. حافظوا يا جماعة على المسجد وعلى نظافة المسجد، ها؟ واتقوا الله تبارك وتعالى في الأمانة دي، دي أمانة، دي أمانة مسلمة لرواد المسجد هتسألوا عنها. اعلموا أن مهور الحور العين هو إماطة الأذى من المسجد. طبعا أنك تضع الأذى في المسجد دي مسألة بقى حاجة تانية. الناس اللي بيجيب ترمس وبتشرب شاي وحاجات زي كده تنتبه، واللي بوظ حاجة يقول أنا أتلفت عشان نصلح ما أتلفه وعلى حسابه. الخراطيم اللي في دورات المياه نستخدمها استخدام حسن، لأن لقيت بعضها بيبوظ وناس بتسيبها مرمية على الأرض. طب ملوع علاقة، طب ما تعلقوا، ما تعلقوا. ها؟ الأحذية توضع في مكانها في الدولاب، الأحذية ما تحطهاش في ايدك ولا في على الارض. نعم. قلتم فضيلتكم منذ قليل ان المحظورات سوف تعاد مره ثانيه، وان ذلك سوف يكون يوم الاحد، فمتى؟ هل بعد صلاه العصر او المغرب؟ لا، الاحد هيكون الساعه 2:30، عشان ده ميعاد البث المباشر بالاقمار الصناعيه، عشان بعض الدول العربيه تصوم 13 دوله ولا حاجه زي كده. فالجديده والقديمه كله هيتعاد تاني من الاول على بعضه، اظن 20 حلقه. تلفزيون. التلفزيون. يقول صاحب هذه الرسالة: لدي مبلغ من المال ووجبت عليه زكاة المال، فهل يجوز إعطاء جزء منه لشقيقتي، وذلك لمساعدتها في تجهيز بيتها ومستلزمات زواجها، علما بأنها تعمل موظفة وتتقاضى مرتب؟ والله ما عرفش، أنت اللي تحكم. يعني ما أنت ممكن تدي الزكاة لشقيقتك، إذا كانت ممن تجب لهم الزكاة، من الفقراء والمساكين تجب لهم الزكاة. إنما أنت هتدي الزكاة لشقيقتك عشان تجيب تلاجة، التلاجة دي ضرورة؟ لا مش ضرورة. هل كل الناس عندها ضرورة؟ هل ده مما يجب أن يكون للكافة، ولا في ناس ما عندهاش تلاجات يبقى ما يصحش تديها الزكاة؟ واحدة جت عاوزة مساعدة من بعض الناس عشان بتتجهز، وقالت وقالت وقالوا لا ما تنفعش تعمل لها استمارة، طيب ما فيش مانع، يلا بعض الناس يساعدوها كده، يعني حبا وكرامة، يعني من غير أموال الزكاة، من غير المسجد، المسجد له قوانين واستمارة. ففوجئوا أنها جابت أوضة نوم مش عارف ب 2700 جنيه. الله، طب أنت بتلم فلوس عشان تساعد نفسك تجيب أوضة نوم ب 2700 جنيه؟ طب ما في ده في جهاز كامل ب 999 جنيه. يعني في فرق، في فرق بين إنسان محتاج الضرورة. فإذا كان الإنسان محتاج للضرورة يبقى نديله زكاة، لكن محتاج للرفاهية أديله زكاة؟ فأنت اللي تحكم. شقيقتك موظفة ولها مرتب، أيوة لها مرتب بيعيشها بالكاد، جت تتجوز محتاجة تجيب أوضة تنام عليها، حاجة ضرورة، أما تساعدها ما فيش مانع. لكن هتجيب بقى تلاجة وبوتاجاز وميكروويف ده بقى ما ينفعش، تساعدها صدقة لكن زكاة لا. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: ذهبت إلى أحد المصالح الحكومية لاستخراج بعض الأوراق الرسمية، وكان الموظف المختص مسيحي، وهناك حدثت خلافات بين الموظف وشخص آخر كان مسلم ملتحي، أدت إلى تبادل الشتائم وانتهت بسب الدين للموظف، فأصر الموظف على عمل محضر في شرطة المصلحة بذلك، ولم تهدأ ثورته بالرغم من تدخلي لتصفية الموقف، وطلب مني أن أكون شاهدا حيث أنني الوحيد الذي سمعت سب الدين، فوقعت في حيرة، فهل أنصره على المسلم أم لا، أم ماذا أفعل؟ وانتهى تفكيري إلى انسحابي من المكان دون أن يشعر بي أحد ودون استخراجي للأوراق. طبعا ما فيش شك أنك أنت وقعت في المحظور. العدل عدل يا ابني، العدل عدل، ما فيش حاجة اسمها مسلم ومسيحي في العدل. يعني مسلم يسرق مسيحي يبقى ده حلال ولا حرام؟ يبقى حرام. مسلم يقتل مسيحي حلال ولا حرام؟ حرام، لأن المسيحي أهل ذمة، لهم العهد، عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم الأمان. فالعدل عدل. ربنا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعدل في الرضا والغضب، في الرضا والغضب. وربنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يعني اللي صدق عن المسجد الحرام مش عشان عمل كده وتعتدي عليه، لا لا. فطبعا انك تسب الدين للمسيحي حرام، وربنا نهى عن ذلك. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، من باب سد الذرائع. واللي هتسب دينه ده ايه؟ ده انت بتسب الهه اللي هو الصنم. ربنا بيتكلم عن عبدة الاصنام، فهتسب هبل ومناه والالهه اللي هم الحجاره، وسب الحجاره فيه ايه؟ لكن لو سبيت الحجاره اللي بيعبدها الكافر هيرد عليك ويسب ايه؟ الهك. فلما تيجي تسب دين المسيحي، دين المسيحي ما صحش يسب، لان المسيحيه دين معترف به، ربنا تبارك وتعالى انزله، انزله. كونهم حرفوا الانجيل حاجه، وكون سيدنا عيسى رسول الله حقا حاجه تانيه. المسيحيه دين من اديان السماويه حقا، حقا. كونه مش ماشي عليه أو كونه حرف الكتاب ده موضوع تاني مش موضوعك، لكنك تسب المسيحية. طب ده ربنا سبحانه وتعالى عاتب اليهود وعاتب النصارى رغم أن في بعض مقالاتهم حق، حين قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب ولسه شرحنا يوم الجمعة. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أصبح زيهم زي الناس الجهلة. إزاي تقول ليست النصارى على شيء؟ تش عرفك. فطبعا كون المسلم يسب دين المسيحي وانت واقف وتطلب للشهادة وتسكت او تهرب انت آثم، لان ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه. فكان يجب انك تتقدم للشهادة وتشهد بالعدل، يوم تبقى تدي للمسيحي فكرة ان المسلم عادل، يأمره دينه بالحق وبالعدل. مش كده برضو ولا ايه؟ وربنا بيقول إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. نعم. يستفسر بعض الإخوة عن موعد درس فضيلتكم بالقاهرة، هل هو السبت القادم؟ لا السبت القادم، لا السبت الوراء إن شاء الله الموافق، أظن واحد في الشهر. يقول صاحب هذه الرسالة نظرت بناء مسجد وقمت فعلا بتدبير المبلغ المخصص له والرسم الهندسي وخلافه، وقد جاءني أحد الأشخاص وأخبرني أنه بدلا من بناء مسجد صغير يجب أن أساهم في بناء مسجد كبير مع أحد الأشخاص، أو أن أساهم في استكمال بناء مسجد، فهل هذا صحيح أم يجب أن أوفي بالنذر؟ شوف، إذا كنت ناوي تبني مسجد بمبلغ في مكان مفهوش مسجد، مفهوش مسجد، يبقى وفي نذرك ببناء المسجد. إذا كنت ناوي تبني مسجد في مكان فيه مسجد آخر أو مساجد أخرى يبقى لا، لأن بناء مسجد في نفس المكان اللي فيه مسجد آخر يوجد الشقاق بين المسلمين ويفرقهم، وده ممنوع، وده هنتكلم عنه خطبة الجمعة الجاية إن شاء الله في قوله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها. فالمساجد اللي جنب بعض جنب بعض جنب بعض باطلة، الجديد منها، الجديد منها، والصلاة فيها لا تصح لأنها مشاقة وتفرقة بين المسلمين، موضوع هنتكلم فيه إن شاء الله. لكن أنت بتسأل دلوقتي، أنت نذرت أن تبني مسجدا لله، فالنذر هو إقامة مكان يصلى فيه، وخصصت مبلغ فالمبلغ اللي انت بخصصه اذا كان يكفي لبناء مسجد ولو صغير في مكان ما فيهوش مساجد يبقى ده اللي يتم، يبقى ده اللي يتم، وما يهمش صغر المسجد وكبره. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع، ها، جحر جحر جحر ارنب، بنى الله له قصرا في الجنة. لكن لو ان المكان اللي انت كنت عاوز تبني فيه المسجد، ها، فيه مسجد يعني دلوقتي في شارع وفيه مسجد في الشارع ده، وانت هتيجي حتة ارض فاضية او بتبني عمارة تاخد الشقة دور الارض تعمله زاوية، طب ما انت بتعطل بقى على المسجد التاني. يبقى في الحالة دي لا، تضع المال المنذور في بناء ايه؟ مسجد. يبقى انت اكنك برضو نظرت لله بناء مسجد وديك بتبني ايه؟ المسجد. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة انها ام لطفلين غير مصرية وتحرج ان تسأل في بلدها. تقول زوجي مفرط من الناحية الجنسية ولا يستطيع الباءة ليتزوج بأخرى ويطلب مني أكثر من طاقتي، فهل إذا رفضت مرة بسبب تعبي وإرهاقي لا أكثر ما هو حكمي في تلك الحالة؟ لا طبعا ممنوع عليك، حرام حرام. لو أنت قبلت طاعة لله ولرسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تمتنع عن زوجها، ومن امتنعت عن زوجها إذا أرادها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. لو انت طاعة لله طاعة لرسول الله، ربنا سبحانه وتعالى يديك الطاقة ويديك ايه؟ القوة. لكن امتناعك حرام. صاحب هذه الرسالة يقول احببتك في الله وانا موظف بتوكيل ملاحي داخل ميناء الاسكندرية وامين على بضائع لتجار مختلفين قطاع عام وقطاع خاص، كل منهم عندما يأخذ بضاعته يترك لي مبلغا من المال وذلك دون إجبار مني ودون المطالبة بذلك، وكذلك بعض مقاولي النقل الذين يقومون بنقل هذه البضائع يتركون إكرامية كما يسمونها وذلك دون المطالبة بذلك، ونقوم باقتسامها 5 أفراد وكل يأخذ نصيبه، فهل هذا حرام أم حلال؟ مش عارف، كلامك مش باين، كلامك مش باين. في حاجة اسمها بقشيش، وكنت أنا أعرف واحد من رواد المسجد الله يرحمه، كان غاوي عساكر المرور، كان غاويه، وكان عنده عربية، كل ما يمر على عسكري مرور يدي له حاجة. طبعا هو ما بيعملش مخالفات، ما بيعملش مخالفات، وعسكري المرور اللي بيدي له الحاجة دي ما لا جا جنبه ولا حاجة، ده هو بيقول لك عساكر دول غلابة. كل ما يلاقي عسكري، عسكري دوريه، عسكري مرور مع عساكر الوقفه دي، يقول لك ده مجند وغلبان مش لاقي ياكل. ها، المجند بياخد 7 جنيه في الجيش، 7 جنيه في الشهر. ها، فاكر لما قالوا 7 عيال في الشهر برضو؟ اهو ده المجند بياخد 7 جنيه. فكان يعطف على العساكر بتوع البوليس قوي ويديهم، اهو ده طبعا العسكري ياخد ولا ما ياخدش. اذا اعطيت شيئا بغير ان تسال فكل وتصدق، خلاص. ادي واحد تاني برضو من اخواننا بيجي كل رمضان او كل عيد يطلع فلوس لعساكر البوليس بتوع الاقسام، يقول لك بتوع المرور دول، ده واحد تاني ده عايش، توكل الله يرحمه، بتاع المرور ده عساكر المرور ده مات، التاني ده عايش، بيجي يقول لك عساكر المرور بتلقط رزقها، اهو يمسك لك الدفتر تروح نديله. انما العساكر بتوع الاقسام دول غلابه، اللي في الاسم ده هياخد منين؟ ولا حد بيديله، محدش حاسس بيه، فبيطلع مبلغ كل سنه لعساكر اقسام البوليس، والعساكر دي بيبقى معمول بيها كشوف، وكل عسكري ياخد مثلا 10 جنيه حاجه زي كده، ربنا يوسع عليه. او العسكري ده الراجل ده بقى مش معروف ومحدش يعرفه ولا بيروحش الاسم ولا له علاقه، بيوكل في هذا الامر، والعساكر تاخد فلوس مش عارفه مين اللي دافعها، بتحسب ان يعني جهه خيريه بتدفع، ملوش مصلحه هو في اسم البوليس. اهو ده بنقول للعسكري ايه؟ خد خد، بنديله لأنه إذا أعطيت شيئا بغير أن تسأل فكل وتصد. تفرق بقى عن إنك تطلب باعتبار وظيفتك تبقى أنت مرتشي، أو تعطى من غير أن تطلب باعتبار وظيفتك تبقى أنت برضو إيه؟ تبقى مرتشي. وضحت ولا لسه؟ ها؟ كده تبقى مفهومة. هل جلس في بيت أبي أو بيت أمي فينظر أيهدى إليه أم لا. في ناس بتحب تتصدق على الموظفين الصغيرين يعتبرها صدق، يعني رايح يطلع شهادة ميلاد لابنه، ما انت الموظف هيطلعها هيطلعها ومش هيزرجن فيها لانه ما يقدرش يزرجن، هيقولك تعالى بكرة ولا بعده اديني بلغته خلاص تمشي مع السلامة، مش مشكلة يعني، ما فيش مشكلة بالنسبة لك. فبيجي تبص ايده كاتب صغير بيطلع شهادة الميلاد وموظف، تحس كده بانه محتاج وانه عنده اولاد، فبتحط ايدك في 10 جنيه في 5 جنيه في جنيه في 50 جنيه حسب ما ربنا مديلك وبتدهم له. بقى انت الوقت عاوز يعمل ايه بقى؟ هيعمل ايه في شهادة الميلاد؟ البت بنته هيكتبها ولد؟ ايه في ايده ده هيعمل؟ انت بتديله بنية ايه؟ رقيت لحاله وربنا عطاك ولد وانبسطت ان ربنا جاب لك بنت او جاب لك ولد، فبتدي له صدقه. في الحاله دي تبقى ايه الموقف؟ في ناس ساعات بتوع اللي بيمروا على اشغال الطريق والحاجات اللي بالشكل ده، هو بيمروا، انت لا انت عامل اشغال طريق ولا انت عاوز تهرب من مخالفه ولا حاجه، انما شايف الموظف رقيق الحال جزمته مقطوعه عاوز يجيب جزمه. تفرق تفرق يا جماعه. يعني طبعا الواحد بيقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ لان في ناس كتير من الناس الموظفين في الحكومه والقطاع العام رقه الحال بالنسبه لهم واضحه واضحه، وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى عطيه بيحب يتصدق، ففي الحاله دي بيديله اكراميه مثلا ملهاش علاقه دي لا رشوه ولا بتاع ولا ناوي في يوم من الايام يطلب منك حاجه. دي مساله متروكه بقى دلوقتي بقى ايه للتقدير، انت تعرف انا ما اعرفش. عشان كده سؤالك بتقول لي توكيل ملاح وناس لها بضايع، طبعا انا لما بتجيلي بضاعه على مركب وبوليس الشحن بتجيلي بروح التوكيل بيقول البضاعه وصلت بروح استلمها من التوكيل، لما بروح استلم البضاعه دي من التوكيل ساعات في حاجات بتقف، يعني ساعات بكلم التوكيل ملاح بوليس الشحن يقول لي طب مش عارف ايه يوديني ويجيبني واصله وفصله حواديت، وساعات البضاعه تيجي تخش المخزن بتاع التوكيل الملاحي تتلهط وانا بقى شغال والبضاعه بتجيلي دايما مع التوكيلات الملاحيه وانت بقى امين مخزن وانا خايف تلهطني وتفتح الصندوق وتفدغه واروح الاقي الحاجه ناقصه فبكعكمك علشان ايوه عشان اخد حاجتي سليمه. مش عارف انا مش عارف، انت تبقى عارف. وأخيرا مطلوب نقل دم لمريض يقول أهله أنه بين الحياة والموت. المريض محمود سيد عبد الحق موجود بمستشفى الجمهورية، مطلوب تبرع بالدم لمريض اسمه محمود سيد عبد الحق بمستشفى الجمهورية وشكرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل خير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله ننتظر صلاة العشاء، وبعد الصلاة إن شاء الله تنقلبوا إلى بيوتكم راشدين.